يقول السائل: رجل قادم من بلده بنية الحج وأراد أن يدخل مكة من غير إحرام، بمعنى أنه أراد تأخير الإحرام لشغل عنده، وإذا قرب الثامن من ذي الحجة يخرج إلى الميقات يعني الجحفة للإحرام بالحج، فهل فعله صحيح؟ هذا فعله غير صحيح، لأن من دخل مكة وهو يريد الحج والعمرة لا يدخلها إلا بإحرام، وهذا الذي فعله لا يجزئه، وإن كان إذا فعل ذلك لا نوجب عليه شيئا، ولكنه يلحقه من الإثم في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا جاء إلى الميقات وهو يريد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتجاوزه إلى مكة من غير إحرام. وأما إذا جاء يريد مكة لغير الحج والعمرة مثل العمال وبعض الذين يعملون في مكة، ودخل مكة بغير نية الحج والعمرة، ثم لما جاء وقت الحج تجددت له النية، إذا دخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة ثم جاء وقت الحج جاز له أن يحرم من مكة، ولا يلزم أن يخرج إلى التنعيم أو لغيره من الحل. هذا في حق الحاج. وأما العمرة فنعم، إذا أراد العمرة يخرج للحل سواء كان للتنعيم أو لغيره، وأما إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكة ولا يخرج إلى الميقات. وأما من جاء عازما على الحج والعمرة من بلده ومر بالميقات فلا يدخل مكة إلا بإحرام. يقول السائل: ما حكم لبس العمامة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسها؟ العمامة مختلف فيها بين العلماء، والعمامة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يكون معصوبا على الرأس وهي المكورة، فهذه اختلف العلماء فيها هل هي من السنة أو لا، والصحيح أنها من حكم عادته وما يلبسه أهل الزمان، لأن العلماء ما فهموا من ذلك أن السنة أن يكون لبس ما يكون على الرأس كهذه العمامة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ليس هناك بدعة حسنة كما ذكرنا، فإن البدعة كلها ضلال، وإذا قيل أن في البدع ما هو حسن معنى ذلك أن هناك ضلال حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. يقول السائل: من يعكف على حفظ المتون دون شرح هل يكون داخلا في قول ابن مسعود: وكثر قراءكم؟ إذا كان يقرأ ولا يتفقه نعم هو من القراء، والعبرة بالفقه وليس العبرة بسرد المتون وكثرة قراءتها من غير فقه، لو تقرأ مثلا واحدا بفقه لربما أفضل من قراءة كثير من المتون، إن العبرة بالفقه وليس بكثرة القراءة ليس بكثرة الكتب. اتصل مرة متصل قال: إن رجل قرأ فتح الباري وقرأ المجموع وذكر مطولات، قال: فهل هذا يفتي؟ قلت: والله أنا أستحي أن أتكلم في رجل قرأ هذه المطولات. قال: أنا أريد أن أعرض عليك بعض فتاوى فلان، وإذا به يأتي بغرائب عجيبة. قلت: هذا فتوى من قرأ هذه الكتب؟ قال: نعم. قلت: هذا ما يفقه، أمور غريبة وشواذ في الكلام، فهذا إما أن يكون صادقا ولكنه لم يفقه أو أنه لم يقرأ أصلا، فالعبرة ليست بأن فلان قرأ أو كذا، وإنما يعرض علمه وفقهه وكتابته وفتواه على العلماء. نعم. يقول السائل: هل صلاة النوافل لقضاء الحاجة من البدعة، وهل يجوز تكرار سورة واحدة في كل ركعة؟ صلاة النوافل لقضاء الحاجة، كيف قضاء الحاجة؟ أدري الله تقضى حاجته. ليس من السنة أن يفعل العمل الصالح بنية قضاء الحاجة، ولكن فعل الطاعات من أسباب التيسير، كلما أكثر من الطاعات هذا من أسباب التيسير. وأما قراءة أكثر من سورة في الصلاة جائز، مثلا يقرأ سورة ثم يختمها ويقرأ سورة غيرها فلا بأس. يقول السائل عبر الشبكة: ما موقف المسلم من هذه الفتن التي تحصل في بلاد المسلمين، وهل الحكام في هذه البلاد كفار، وما موقف أهل السنة من الإمام المتغلب؟ موقف المسلم يختلف بحسب منزلته، الحكام عليهم واجب والعلماء عليهم واجب، والعامة واجبهم هو عبادة الله والإقبال على دينهم وعلى طاعة الله وعدم الخوض في هذه الأمور. وأما تكفير الحكام فهذا دين الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. يقول ويقول أيضا يتعرض لنا بعض الشباب ويتهموننا بالإرجاء بسبب ما نعتقده في الولاة، وأننا لا نبيح الخروج عليهم رغم ما يحدث من فتن في هذا الزمان، فأفتونا في ذلك. هذا أمر طبيعي، ذكر الإمام ابن بطة أنه قال إذا قلت كذا قالوا مرجئ، وإذا قلت كذا قالوا خارجي، وإذا قلت كذا قالوا قدري، وإذا قلت كذا قالوا جبري. هذا طبيعي أن يرمي صاحب البدعة وصاحب الجهل صاحب السنة بأمر يظن أنه قد وافق فيه أهل البدعة. فالعبرة ليس بما يقول الناس، ولكن انظر من الذي أنت عليه، الزم دين الله عز وجل ولا تبالي بالناس ما قالوا فيك. نعم. يقول سائل ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء بعد العصر بنية صلاة تحية المسجد وليس بنية زيارة؟ هذا مكروه أن يأتي يقصد المسجد قباء وغيره من المساجد بنية زيارة المسجد أو أداء يعني ركعتين يعني تحية المسجد، فإن المساجد إنما تقصد بالزيارة في غير وقت النهي. وأما من دخل قبل غروب الشمس أو في وقت نهي ليريد أن يصلي صلاة فريضة فإن هذا يصلي قبل أن يجلس على الصحيح. يقول السائل هل يجب أن يمر وقت محدد فيما بين العمرة والأخرى إذا كنت سوف أعتمر لنفسي في اليوم الأول وأقصر وأعتمر لغيري في اليوم التالي والذي يليه وأحلق؟ ليس من السنة التردد على التنعيم بكثرة العمر كما نبهنا على هذا. وأما ما بين كل عمرة وأخرى لمن أحرم بها من الميقات فليس هناك حد على الصحيح، لكن بعض العلماء قال ينبغي له أن يبقى وقتا يطلع فيها الشعر وينمو الشعر حتى يتمكن من التقصير والحلق. يقول سائل عبر الشبكة هل الرجل الذي قال له الله عز وجل في حديث البطاقة قد غفرت لك يدخل الجنة مباشرة دون أن يعذب؟ يقول السائل هل الرجل الذي قال له الله عز وجل في حديث البطاقة قد غفرت لك يدخل الجنة مباشرة دون أن يعذب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق، يخلصه من العذاب، وهذا مفهوم الحديث. نعم. يقول السائل هل المجاز يعكس ضعفنا في العبارة أم يزيدها قوة وبلاغة، وهل يوجد في القرآن؟ المجاز لا يحتاج إليه البليغ، ولكن ما هو من أساليب العرب قد يسميه بعض الناس مجاز، وهو أسلوب عربي فصيح لكن لا نسميه مجازا. يقول السائل يا شيخنا كتب في العقيدة تنصحون بمطالعتها ونرجو تحديد بعض الكتب بأسمائها. أفضل الكتب كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتب السلف وكتب العلماء المحققين والمجددين للسنة يحرص عليها، ثم بعد ذلك الكتب التي تسير على هذا النهج وعلى طريق العلماء. يقول سائل ما حكم استعمال السبحة للأذكار؟ سبق التنبيه على أن السبحة تركها أولى، والأولى أن يعد التسبيح بالأنامل فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.